بسم الله الرحمن الرحيم. مناقشة يحيى. هذه السورة فيها بلاغة من حيث ابتداؤها، وجه ذلك أحسنت، بأسلوب سأل سائل، خبر فيه سؤال، وهذا مما يشد انتباه السامع. طيب، وعادة سؤال القرآن تبدأ بماذا؟ كثير منها يبدأ ب 20 سورة. هم حروف مقطعة، ألف لام ميم نون طا سين ميم كاف ها عين صاد. طيب، قوله سبحانه سأل سائل بعذاب واقع، والدين بعذاب واقع، سأل سائل بعذاب واقع، كيف بعذاب واقع؟ إما أن تكون الباء بمعنى عن، أي عن عذاب واقع، أو يكون الفعل مضمنا معنى دعا بعذاب واستفتح بعذاب. جميل. طيب عبد الرحمن، من هذا السائل؟ قيل أحسن، قيل أنه النظر. ماذا قال؟ اللهم إن كان. تمام. طيب سال، قوله سبحانه للكافرين ليس له دافع، لماذا لم يقل الله عز وجل لقريش أو لكفار العرب ليس له دافع؟ إيش؟ أحسنت، يكون الحكم عاما لهم ولغيرهم. جميل. أبو زكريا، من الله ذي المعارج، الجار المجرور ما متعلقه؟ ارفع صوتك لو سمحت. يتعلق بماذا؟ هل يتعلق بدافع أو بواقع؟ جاك نص الجواب. ما فيه يعني ما تقبل التلقين. يلا نشوف، تبي لك مرور على ابن عجروم رحمه الله، مر عليه تسلم عليه. وين ربع ابن عجروم؟ يلا شباب، جار المجرور يتعلق بماذا؟ إما بدافع أو بواقع. إما المعنى ليس له دافع من الله، أو ليس له أو واقع من الله، يحتمل هذا يحتمل هذا. طيب عبد الله بن عبد المحسن، من الله ذي المعارج، ذي إيش معناها؟ ذي، لا ذي ذي صاحب، صاحب المعارج الله عز وجل. ما معنى المعارج؟ إما معنى القوة والعظمة والعلو، الأماكن تعرج فيها الملائكة الله عز وجل، يعني الطرق تعرج فيها إلى السماء. هل في طرق في السماء؟ أكيد. مين هي؟ ما ندري عنها. هذه طرق عظيمة لا شيء، إذا كان الأرض وهي صغيرة فيها طرق كثيرة، كيف السماء؟ لا شك أن فيها طرقا. طيب، قوله سبحانه تعرج الملائكة والروح، عبد الملك بن محمد الشراح، الملائكة، من الملائكة؟ مما خلقوا؟ ها؟ من نور. طيب ما منزلة الإيمان بالملائكة؟ هل الإيمان بالملائكة واجب أو مستحب؟ واجب. طيب هل الإيمان بهم من أركان الإسلام أو من أركان الإيمان؟ طيب عد أركان الإيمان أن تؤمن واليوم. تمام. عمر بن محمود تعرج الملائكة والروح، وش الروح؟ يوم يقوم الروح والملائكة. يلا جاك نص الجواب. أيوب ارفع صوتك. جبريل عليه السلام. يعني طيب كيف الملائكة والروح؟ ارفع صوتك. أحسنت. إذن نص عليهم أفضل ملائكة. طيب يلا عمر محمود في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا اليوم ما هو؟ يوم القيامة. سنت وقيل قول الثاني هو المساء بين أسفل الأرض إلى أعلى السماء. قيل هذا وقيل هذا وقيل غيره أيضا. طيب قوله سبحانه عبد الرحمن فاصبر صبرا جميلا، الخطاب موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الصبر الجميل؟ هو الذي ليس فيه. يلا بعطيك ثلاث اشارات. ها جاك لك ثلاث أرباع الجواب. ها صح، تحمل الأذى وليس فيه تسخط قلبي ولا لساني وأيضا بدن، لأن هذا كله تنافي الصبر. سخط القلب كان يعتقد الإنسان أن الله ظلمه، باللسان يقول ليش أنا أحصل لي كذا وكذا، بالجوارح كان يضرب الخدود ويشق الجيوب ويحلق شعره مثل بعض النساء أو يحثو على رأس التراب، بعض الناس يضرب البيبان صمخ راسه بالجدران، هذا موجود يصيح. طيب من بعد سألنا أعطيك سؤالا، أعرب الهاء في إنهم، أحسنت، ضمير مبني على الضم محل نصب اسم إن، صحيح. طيب أبو حمود إنهم يرونه بعيدا، من هم هؤلاء يرونه بعيدا؟ من هم؟ كفار. يرون ماذا؟ البعث يوم القيامة. بعيدة إيش معنى بعيدة؟ أحسنت، مستحيل. جميل. هذال ونراه قريبا، نراه قريبا، الضمير في الفعل هنا نراه من؟ أحسنت، قريب، يعني يوم القيامة قريب. هل عندك دليل صريح أن يوم القيامة قريب؟ أحسنت، اقتربت ساعة انشق القمر، اقتربت حسابه. جميل. طيب أبو سعد ماذا نستفيد عمليا إذا عرفنا أن يوم القيامة قريب؟ أحسنت، الاستعداد، هذا المراد، وليس مجرد معرفة الخبرية فقط، العلم النظري هذا ما ينفع العلم النظري. جميل. درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن قول ربنا تبارك وتعالى يوم تكون السماء كالمهل، يوم هذا ظرف منصوب على الظرفية والناصب له محذوف، وأقرب ما يقال فيه أن الناصب فعل تقديره أذكر، أذكر أيها الرسول للناس يوم تكون السماء كالمهل، يعني حذرهم وأنذرهم ذلك اليوم يوم تكون السماء كالمهل. وابتدأ الله عز وجل بذكر السماء لأنها عظيمة وهي مبنية وطباق وشداد، ومع ذلك من هول ذلك اليوم تذوب وتتحلل وتصير واهية. والمهل هو الرصاص المذاب، والرصاص نوع من المعادن مثل الحديد مثل النحاس وغيره. تكون السماء كالمهل تذوب أي تهي وتتشقق وتذهب. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. الجبال هي أشد ما نرى في الأرض، وهي عظيمة جدا، وقد جعلها الله عز وجل للأرض أوتادا تثبتها، وهي طويلة شامخة، ومع ذلك تتلاشى حتى تكون كالمهل، إما كالقطن أو كالصوف، أي كالقطن الذي قد ندف ونفش حتى يصير يطير، أو الصوف كذلك الذي يطير فلا يبقى منه شيء. وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. لا يسأل حميم حميما أي لا يسأل عنه ولا يبحث عنه ولا يعينه. والحميم هو القريب والصديق المحب، لأن القريب قد يكون قريبا من جهة النسب لكن ما في محبة ولا في حرص، لكن هذا حميم قريب محبوب أو صديق محبوب، ومع ذلك لا أحد يسأل عن أحد، وذلك لأن لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يبصرونهم يعني يبصرونهم، أي يرى بعضهم بعضا. ويبصرون هذه بالتشديد، وأكثر المفسرين فسروها بأنها يبصرون يعني يرى بعضهم بعضا. وقال بعض المفسرين يبصر أي يعرف، كان يقول هذا حميمك وهذا قريبك صديقك ومع هذا يبتعد عنك. قال سبحانه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبتي وأخيه وفصيلة التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يود، الود أعلى أنواع المحبة، يعني يحب محبة عظيمة ويتمنى ذلك. يود ماذا؟ أن المجرم يعني الكافر حين يرى العذاب ويحق عليه الوعيد ويرى أنه واقعه، هناك يتمنى لو أتى بكل هؤلاء ممن كان في الدنيا يحامي عنهم ويدافع عنهم ويقف أمام من يريد بهم شرا، يود أنهم كلهم يذهبون. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ، يومئذ القيامة، ببنيه. وتأمل، لم يقل بأولاده، مع أن بنيه أولاد، لكن يشمل البنين والبنات، لا، الأولاد البنين الذكور الذين هم محبوبون. ولذلك قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لأن من عادة الناس قديما وحديثا أن الأولاد الذكور أحب وأحظى عند الناس، حتى إن أهل الجاهلية إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كظيم طول يومه. وما زال بعض الناس الآن، بعض الناس الآن إذا جاته بنت ما يعلم أحد، بل بلغنا يعني أحد ليس بالقريب لكنه ممن أدركناهم، أن رجلا لما قال ولد زوجته ما في مستشفى ترى في البيت، قال ها، قالت أبشر لك براعية غنم، قال ضميها والله خلاها، يعني شيء عجب، خلاها في المخاض، يعني قسوة وجلافة من هؤلاء. الشاهد من هذا أن البنين محبوبون عند الناس، ومع ذلك يتمنى الإنسان أن يقدم أولاده قربانا للنار لينجو هو، وذلك لعظم الأمر، عظم الشأن. الآن من الناس في الدنيا لو قلنا نقتلك أو نقتل ابنك يقول اقتلوني، هذا موجود، لكن هناك أبدا مستحيل. ذلك لعظم المشهد، النار يؤتى بها تجرجر 70,000 زمام، يقول سبحانه: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تغيظ وتزفر وتشهق وتتكلم، تنادي تدعوهم تعال بلسان ذلك انطلق، تتكلم النار. فإذا رأى ذلك الموضع، الأمر في ذلك الموضع العظيم، تمنى أن يفتدي بكل أحد. والنجاة الآن تنجي نفسك بإذن الله، أما هناك ما فيه، خلاص حق الأمر. الله يعافينا وإياكم وينجينا وإياكم، وأن أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن استظل بظل الله، وما ذلك الله في عزيز. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. صاحبته زوجته، الزوجة الضعيفة المسكينة التي قد جعل الله عز وجل بينها وبين زوجها مودة وألفة، بل وصف الله عز وجل بأنها كاللباس: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. واللباس هو ما يلي الجسد، فالزوجة بينها وبين زوجها قرابة دون سائر الناس، حتى إنها تكون أقرب لزوجها من أبيها أمها، وكذلك الزوج، ثم زوجة كذلك قريبة، ومع ذلك إلى النار. خلاص يقدمها قربانا ابتداء لنفسه. وأيضا وأخيه، وهذا تعلي، بينما في سورة عبسة تدلي، يعني هنا من الأعلى إلى الأدنى. أعلى شيء الأولاد أقربهم، الزوجة، الأخ، القبيلة، الفصيلة، كل أهل الأرض. طيب هذا يسمى إيش؟ تدلي من الأعلى إلى الأسفل في العبسة ترقي تعلي. طيب أخيه الآن في الدنيا تجد الإنسان يفزع لأخيه ولو يعلم أنه غلطان 100%، يدافع عنه أبدا يقف. ولذلك من الغلط العظيم ومن مخالفة الفطرة أن يحصل بينك وبين أخيك عداوة، هذا موجود الآن، هذا مخالف للدين والفطرة والجبلة والعادة والعرف، صحيح، لكن قد تسوء أخلاق الإنسان حتى تحصل عداوة بينه وبين أخيه. انظر الله عز وجل ضرب المثل بأن الإنسان إلى درجة يفسد حتى بأخيه، كيف أن الإنسان يبيع أخاه في الدنيا لأمور تافهة، وكل ما حصل بينك وبين أخيك أمر تافه ما يجب العداوة. الإنسان يحرص وينتبه إلى أن ما يحصل بين الإخوان أنه لا يجوز، وأن الواجب أن الإنسان يصلح ما بينه وبين أخيه وأخواته وأقاربه. قال سبحانه وصاحبته وأخيه، أيضا وفصيلته التي تؤويه، فصيلة عن القبيلة والعشيرة، كل العشيرة والقبيلة خذوهم كلهم من النار عشان ينجوه. والعادة أيضا جرت عند العرب، والقرآن نزل على العرب وبلسان العرب، أن القبيلة إذا صاح صائحهم قام الجميع، ولم يزل هذا موجودا. الإنسان في بلد غريب ثم صاح الإنسان مظلوما باسم القبيلة، تجد سبحان الله يقوم كل واحد في القبيلة يقرب له يقوم، بل حتى الدولة بل العرب، وهذا موجود في أحيانا، يعني بلغنا في لندن في أمريكا في غيرها، عربي يصيح كل العرب يتحمل له حتى لو كانوا غير مسلمين، لكن عربي ايه نقف معه، ايه وش خير، هذا من ربعنا، موجود فضلا عن القبائل الصغيرة. ربعنا في الجزيرة قبائل كبار قد يكون أصلا بينهم عداوات، لكن حينما يكون ضد القبيلة الجميع يقوم يوم القيامة، ما يبيع القبيلة كلها، كلهم يروحون في جهنم عشان أن ينجوا، يمكن؟ هيهات هيهات، لا ما في، لا. ومن في الأرض جميعا، كل البشر، كل البشر عشان ينجوا من النار، ومن في الأرض جميعا ثم ينجي يتمنى من قلبه أن كلهم يروحون إلى النار لينجوا، يمكن؟ لا ما يمكن. متى يمكن؟ الآن، الآن، وذلك بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، بهذا ننجو، بهذا ننجو يوم القيامة. والله ما فيه ولا قوة ولا شيء، لا حميم ولا قريب ولا ناصر ولا معين. يقول سبحانه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. سبحان الله، إلى درجة أن الإنسان يأتي ما معه ولا شيء، حتى الثياب دون ثياب، ولا نعال، حفاة، عراة، غرلا، بهمة، بهمة ما معهم ولا شيء، ولا شيء. صاحب الملايين والمنازل والمدن والبيوت والعمارات يأتي ولا معه ولا هللة، ولا هللة، لكن يأتي إذا كان مع عمل صالح يأتي العمل الصالح. يقول صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يشفع لأصحابه، يأتي القرآن يشفع، يأتي الصيام يشفع، تأتي الأعمال الصالحة كالجبال، كالجبال معك هنا، هذا يأتي معك غيره ما حد ما في شيء يأتي معك. قال سبحانه كلا ما يمكن يفتدي يود ما يمكن كلا كلمة ردع وزجر وتهديد إنها لظى هذه النار الذي أراد أن ينجو منها لظى ولظى اسم من أسماء النار والنار من أعظم ما يعذب به ولذلك كثرت أسماؤها النار لظى الجحيم سقر كلا إنها لظى ثم وصفها نزاعة للشوى الشوى إما أنها فروة الرأس أو الأعضاء أو تشمل هذا وهذا تنزعه وتأكله حتى تحرق مع أن الكافر في النار يكون جلده سميكا جدا حتى جاء في الحديث أنه مسيرة 3 أيام الجلد الآن الجلد اللي أقل من ملي يكون في النار مسيرة 3 أيام وضرسه كجبل أحد لأن ما يمكن يتحمل النار إلا بالطريقة هذه فالله عز وجل يعظم خلقه ليحترق جزاء الوفاقة كما كفر بالله وخالف رسله وعاد أولياءه وأتى الفواحش والطوام كذلك يعذب وانظروا حال الكفرة اليوم يعني لا تتعجب الإنسان أحيانا ينظر يأتي شيء من الرحمة لهؤلاء كيف يعذبون طول حياتهم نقول انظروا بحالهم الآن يحاربون أولياء الله يفعلون الفواحش التي تخالف الفطرة والطبيعة طاعة للشيطان انظر الآن ما يسمى الآن يسمون الجنس الثالث يسمونه الشواذ الآن يضربون بقوة في الأخلاق ما يخالف الفطر ويخالف حتى الصحة العالمية وبقوة الآن من أجل هذه الفاحشة القذرة مثل هؤلاء إذا ماتوا على هذه الكفر والضلالات يعذبون يستحقون بينما أهل الإيمان الإسلام لو لو لو لو عمل به ولو ترك لرأى الناس منه الرحمة والجمال والكمال وأن يسود السلام والمحبة بين الناس لكنه حقيقة يشوه من جهتين من جهة الكفار الأعداء ومن جهة بعض جهلة المسلمين الذين يطبقون الإسلام على خلافه انظر مثلا أولئك الرافضة الذين يجعلون الإسلام أن تضرب راسك بالسيف وتطلع الدماء حزنا على الحسين رضي الله عنه وأرضاه هل هذا إسلام هذا؟ من رأى هؤلاء يدخل بالإسلام هذا يحارب الإسلام وحق لهم هذا مو بإسلام كذلك ما يعني تلك الجماعات المزعومة أنها دولة الإسلام يجيبون قدام الكاميرا ويذبحون ذبح الشاة ذبح بالسكين كذا يدخل على العائلة يقتل الأم والأطفال هذا الإسلام الكفار هذا مع تطبيق الإسلام تطبيق الإسلام هذا تطبيق الضلالات هذه الخوارج إذن هؤلاء يشوهون الإسلام أيضا بعض الجهلة من أولاد المسلمين من يذهب هنالك وقد سمعنا بهذا يذهب أولاد المسلمين يذهب إلى البارات يشرب الخمر ثم يكسر ويخرب السيارات يقول بالله هذا إسلام هذا يقول هم يقولون كفار غير مسلمين يشرب واحد الخمر شوي يروح البيت يقعد فيه بينما بعض العيال يسوي كذا يعني تشويه الإسلام هذا مو إسلام ده لكن لو إسلام نشر على ما هو عليه لدخل الناس في دين الله أفواجا ولذلك كثير من أقطار الأرض دخل الإسلام ولم يرمى سهم ولم يضرب بسيف ولم يطعم برمح أقاصي الشرق الأوسط الشرق آسيا ما وصلتها قوات المسلمين ومع هذا فيها ملايين المسلمين لماذا؟ بالمعاملة بالأخلاق وكذلك اليوم كم من الناس يدخل في الإسلام لمعاملة المسلمين وهكذا الذي ينبغي لنا أن نظهر الإسلام بالمعاملة تطبيق في نفسك ومعاملة غيرك حتى الكفار. حتى الكفار الله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، شف، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بعض الناس الآن مؤسسات وحتى أشخاص يأتون بغير مسلمين ثم يظلمون، ما مسلم ذا ما يأكل حقه ويظلمه، يقول هذا إسلام؟ ذا هذا إسلام؟ الله المستعان. قال سبحانه: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. سبحان الله، تدعو أي بلسان تتكلم، النار تتكلم، نقول نعم نتكلم. والذي قال يا أخي هذا جماد، ذا هذا جماد، نقول الذي قال تتكلم رب العالمين. ألم يقول الله عز وجل: يوم نقود لجهنم هل امتلأت ها وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، ها تدعو من أدبر وتولى. قال ابن كثير رحمه الله: تدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق، يعني تسمعوا صوتها ويفهموا كلامها، تدعوهم أدبر وتولى. أدبر عن الحق وتولى وسعى في الأرض فسادا وجمع فأوعى، جمع فأوعى يعني يجمع المال ويوعيه ولا ينفقه في الواجب. فينقيل معلوم الكفار هم منفقون في، نقول نعم هو كذلك، لكنهم يعذبون بهذه الأجزاء. ولذلك قال الله عز وجل في سورة المدثر أنهم يقول بعض، يقال لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. قال العلماء: لما عددوا هذه الذنوب دل على أن لها تأثيرا في العذاب، فيعذبون بأصل الكفر ويعذبون بكل واجب تركوه وبكل محرم فعلوه بل بكل مباح استعملوه. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ماذا قال بعدها؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فدل على أنها لغيرهم ليست خالصة، فحتى المباحات يعذبون عليها. قالوا: ظلم. قلنا: ما عليكم، أسلموا الآن وتنجون من الظلم المزعوم. هذا ليس ظلما، بل الظلم هو فعلكم، كيف تمشون في أرض الله تأكلون من رزقه ثم تكفرون به وتصرفون العبادة لغيره أو تنكرون وجوده. وجمع فأوعى، إذن فترك الواجبات من الزكوات أو من النفقات الواجبة. نعم، أحسن الله إليك. قال العلامة بن سعدي رحمه الله: قال الله تعالى: يوم تكون السماء كالمهل، الآيات، أي يوم القيامة تقع فيه هذه الأمور العظيمة، فتكون السماء كالمهل، وهو الرصاص المذاب من تشققها وبلوغ الهول منها كل مبلغ. وقوله: وتكون الجبال كالعهن، وهو الصوف المنفوش، ثم تكون بعد ذلك هباء منثورا فتضمحل. فإذا كان هذا القلق والانزعاج لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة، فما ظنك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار؟ أليس حقيقا أن ينخلع قلبه وينزعج لبه ويذهل عن كل أحد؟ ولهذا قال: ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، أي يشاهد الحميم وهو القريب حميمه، فلا يبقى في قلبه متسع لسؤال حميمه عن حاله ولا فيما يتعلق بعشرتهم ومودتهم، ولا يهمه إلا نفسه. يود المجرم الذي حق عليه العذاب لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته، أي زوجته، وأخيه، وفصيلته، أي قرابته التي تؤويه، أي التي جرت عادتها في الدنيا أن تتناصر ويعين بعضها بعضا، ففي يوم القيامة لا ينفع أحد أحدا ولا يشفع أحد إلا بإذن الله. بل لو يفتدي المجرم المستحق للعذاب بجميع ما في الأرض ثم ينجيه لم ينفعه ذلك. وقوله تعالى كلا، أي لا حيلة ولا مناص لهم، قد حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، وذهب نفع الأقارب والأصدقاء. وقوله إنها لظى نزاعة للشوى، أي للأعضاء الظاهرة والباطنة من شدة عذابها، تدعو إليها من أدبر وتولى وجمع فأوعى، أي أدبر عن اتباع الحق وأعرض عنه فليس له فيه غرض، وجمع الأموال بعضها فوق بعض وأوعاها فلم ينفق منها، فإن النار تدعوهم إلى نفسها وتستعد للالتهاب بهم. اللهم استغفرت. قل أحسن الله إليك، هناك قوالب تباع كأنها مصحف لكنها فاضية مفرغة، ففي سائلة تقول هل يعني ما رأي الشيخ، هل يحسن أنه يشتريها الواحد ويعطيها أبنائه ثم يبدون يكتبون فيها ينسخون مصحفهم بأيديهم، وأنه تقول في ديرتهم يعني منتشر هذا الأمر، يعطونهم مصاحف فاضية أو يأمرونهم بكتابة مصحف حتى لو مو في القالب ذا، هل هذا يحسن ولا يبقون على المصاحف العادية؟ ما في بأس، هذا باب التعليم، باب التعليم وكتابة القرآن إذا حفظ الإنسان ثم كتبه هذا موجود، هذا ما يرسخ القرآن، ما يرسخ حفظه وكذلك حروفه وكلماته، التعليم بابه واسع. بس هي تقول يا شيخ أن تخاف أن خلاص ما عاد يقرأ إلا المصحف هذا ويمكن في أخطاء شيء. لا لا، إذا ما في معلم فما يكتبون، إذا لم يكن لهم معلم فالإنسان يتعلم بنفسه يخطئ، ولذلك القاعدة أن ما كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من صوابه، لكن إذا كان تحت يد معلم أو معلمة والد أو والدة هذا أمر محمود، المحظور هذا ينغمر في المصلحة التي تحصل من التعليم. يقول أحسن الله إليك، هل الفلسفة محرمة أو والاطلاع على أقوال الفلاسفة ونحو ذلك في هذه التواصل؟ الفلسفة ما عندي فيها علم ولا أعرفها، لو أتى بكلام هذا فلسفة ما أعرف، هذا فلسفة غير فلسفة، لكن الذي أعرف أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو فارس المنقول والمعقول كان يذم الفلاسفة جدا، يكفينا هذا منه. يقول أحسن الله إليك، في ذكر الفداء من النار هنا لم يذكر الوالدين صريحا، وفي ذكر الفرار في سورة عبسة ذكرهم الله عز وجل، هل هناك حكمة أي لعظم حقهم لم يجعلهم فداء؟ الله ما أدري. يقول أحسن الله إليك، ما أفضل الصدقات؟ هل هناك صدقة تكون أفضل من الأخرى؟ نعم، الصدقة في الأقارب، صدقة في القريب تكون صدقة وصلة، وأيضا تعظم الصدقة إذا كان الإنسان أكثر حاجة. نعم. يقول أحسن الله إليك، أنا أتابع معكم الدرس وعندي كتاب لا أستطيع التعليق عليه، فهل يكون معي دفتر وأجعل آية وتفسير لها بعض الفوائد في دفتر مستقل؟ ما في بس. يقول أحسن الله إليك، كنت متعودا أقرأ القرآن بعد صلاة الفجر والآن أتابع معكم الدروس، هل أجعل قراءة القرآن بعد الدرس؟ نعم، لأن الدرس يفوت وقراءة القرآن ممكن تتركها، وكون الإنسان يقول أنا أقرأ الآن وبعدين أحضر الدرس، الواقع والتجربة أن الإنسان يؤجل ثم يتراكم عليه ويترك، يكون الإنسان يتابع البث المباشر ويحضر الدرس، هذا أفضل أحسن. يقول أحسن الله إليك: لدي مال في مكان ما لدار أيتام، وآخذ عليه أرباحا سنوية، وأنا أحتاج هذا المال ولا يمكنني إخراج الزكاة منه، فإذا سحبت المال من عندهم لا يمكنني استثماره. أدري هل يسأل يعني أنه يزكي من برا، يعني يحسبها ويزكي لازم منه؟ أعيد السؤال. يقول: لدي مال لدار أيتام وآخذ عليه أرباحا سنوية، وأحتاج هذا المال ولا يمكنني إخراج الزكاة منه، فإذا سحبت المال من عندهم من مكان ليستثمر فيه لا يمكن أن أستثمر به، ويبي يطلع منه الزكاة. هذا يحتاج تفصيل. إذا كان هذا المال للدار ليس للأيتام فهذا ما في زكاة، وأما إن كان للأيتام ففيه زكاة ولا يلزم إخراجها منه. وأما إن كنت تريد أنك أنت تعمل في هذا المال، هذا المال بالأجرة، وتريد أن تخرج زكاة أرباحك، فإنه لا يلزم، لا يلزم أن تخرج منه، لازم أن تخرج منه من مال آخر أو تستدين أو تستلف وتخرج الزكاة. يقول أحسن الله إليك: في وقت صلاة الظهر نويت أن أسافر، فجمعت وقصرت الظهر مع العصر، وبعد ذلك جاءني ظرف ولم أسافر، هل أصلي العصر وإلا خلاص راح؟ هذا خطأ على هذا وعلى هذا، سواء سافرت أو لم تسافر. الجمع والقصر إنما يكون إذا خرجت من البلد، على هذا تعيد الصلاة بكل حال، تعيد الصلاة كاملة تامة. وإذا أردت أن تسافر فإن صليت في البلد فإنك تصلي الصلاة الحاضرة تامة ولا تجمع معها الصلاة القادمة. وأما إذا سافرت، يعني دخل عليك الوقت وأنت في البلد ثم خرجت من البلد، فإنك تصليها جمعا وقصرا فأنت تخرج من عامر البلد، من البنيان. نعم. يقول: إذا كنت مسافر مسافة 40 كيلو، فهل يجوز لي أن أقصر أو أجمع؟ إن كنت تريد أنك سافرت ومشيت 40 كيلا إلى الأمام، مثل واحد يروح للرياض 600 كيلو خرج 40 كيلو، وما يحتاج حتى 40 هذا، مجرد ما تخرج من عامر البلد وأنت مسافتك بعيدة، أحكام السفر في حقك تكون. وإن قلت لا، هي منتهى السفر 40 كيلا، وهذا ليس سفرا، لا تترخص برخص السفر. يقول أحسن الله إليك: أريد أن أطلب العلم، فهل أكتفي بالكتب التي معها شرحها للعلماء لوحدي، أم لا بد أن أكون مع شيخ؟ نقول: إن لم تتمكن إلا بالقراءة فهذا طيب، وأما إذا كان تتمكن من الأخذ من العلماء سواء مباشرة بالجلوس عندهم أو بالتواصل، وسائل التواصل، فهذا هو الطريق. الطريق أن تتعلم عند معلم، لكن إذا لم يكن عندك معلم ولا تستطيع إلا بالقراءة فالقراءة فيها خير، لكنك أيضا ينبغي أن إذا استشكلت شيئا أن تعرضه على أهل العلم، إما مباشرة بالتواصل أو بالكتابة إذا لم تستطع التواصل مباشرة. نعم. قل أحسن الله إليك: هل هناك سنة ثابتة في صلاة 4 ركعات النافلة قبل صلاة العصر؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل أصليها يوميا؟ أعد السؤال. يقول: هل هناك سنة ثابتة أن هناك صلاة نافلة قبل العصر 4 ركعات؟ وجاء في حديث مختلف فيه، صح بعض العلماء بعض مضاعفه، وهذا 4 تكون ركعتين ركعتين، وهذه ليست راتبة وإنما هي نافلة مطلقة، فتصليها وتتركها أحيانا، تترك مثلا في الأسبوع مرة أو في الشهر مرتين أو 3 مرات، لا تحافظ عليها كما تحافظ على الرواتب. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل يجوز قطع الأرحام الذين لا يصلونني ويؤذونني؟ ما يجوز، إذا أساءوا إليك فلا تسئليهم، لكن انظر الطريق الذي تستطيع أن تتواصل معهم وتصلهم من غير أن تتأذى. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل الصدقة في يوم الجمعة أفضل من باقي الأيام؟ لا أعلم في ذلك دليلا أنها تفضل في بقية الأيام، ما عندي فيه دليل. يقول أحسن الله إليك: هل يجوز شراء سيارة من البنك أو أن البنك يعطيني مبلغ وأشتري به سيارة؟ أما إذا كانت السيارة عند البنك موجودة مملوكة لهم ثم باعوها عليك سواء بالنقد أو بالتقسيط هذا جائز، وأما إذا كانت ليست عندهم وإنما يشترونها لك هذه فيها خلاف. بعض العلماء يقول أنها جائز، ولكن شيخنا ابن تيمية رحمه الله يقول أن هذا ربا، صورة ربوية وحيلة الربا، وأنا أقلده في ذلك، لا أستجيز الشراء بهذه الطريقة. بعض الفقهاء يسميه بيع الوعد بالشراء فيجيزونها، لكني أنا كما قلت لكم أقلد شيخنا في ذلك فلا أجيزها. يقول أحسن الله إليك: ما حكم الغسل يوم الجمعة؟ واجب على كل محتلم من الرجال أي البالغ، وهذا الصواب. إن كان كثير من العلماء يقول أنه سنة وهو قول الجمهور، لكن الأدلة صريحة في الوجوب، حيث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، لكنه واجب للصلاة وليس واجبا فيها، بمعنى أنه لو صلى بدون غسل صلاة صحيحة، لكن كان يعلم الحكم وأنه واجب يأثم، أما إذا كان جاهلا أو يرى يقلد قول الجمهور فليس عافما. يقول: من غدا بإذن الله سأدرس تفسير ابن سعدي عندي في الكتاب ومعكم في الدرس، فهل أبدأ معكم غدا أو أرجع الدرسين الأوليين في اليوتيوب ويعني أراجعها قبل أن أبدأ معكم؟ لا ابدأ معنا واستدرك ما يفات. أحسن الله إليك. يقول: صلاة الوتر إذا أردت أن أصليها 3 ركعات هل تكون بتسليمة واحدة أو تكون ركعتين ثم ركعة؟ هاتان الصفتان كلاهما جائز، كلا الصفتين جائزة، صل مرة هذا ومرة هذا. قل أحسن الله إليك: هل هناك آيات معينة تقرأ على الماء والزيت إذا أردت أن أتعالج به بالرقية الشرعية؟ ليس هناك آية لا بد منها، القرآن كله شفاء، لكن سورة الفاتحة أعظم سورة، آية الكرسي أعظم آية، المعوذات قل الله أحد الفلق والناس، عن المعوذتين الفلق والناس قل الله أحد تعود ثلث القرآن، كل خير. اقرأ وانفث في الماء واشرب، والزيت يدهن ليشرب، والعسل. أحسن الله إليك. هل أولاد خالي من الأرحام الواجب صلتهم؟ نعم، أولاد خالك من الأرحام الواجب صلتهم. نعم. آخر سؤال. يقول: هل يجوز أن أؤخر صلاة العشاء إلى 10:00 بسبب النوم ودوامي يكون في آخر الليل؟ والجماعة هم إذا كنت محتاجا حاجة قريبة من الضرورة، يعني بحيث أنك تعذر في الجماعة فلا تحضرها، فلا بس 10:00 لم يزل وقت العشاء، يعني وقت العشاء يخرج بنصف الليل. أما إذا كان لغير حاجة، يعني حاجة ظاهرة، فلا بد أن تصلي صلاة الجماعة. شيخ بكرة في درس ولا عند الشيخ علي؟ أحسنت، بكرة الصباح ما في درس. أيضا الليلة الشيخ برات نبهكم ما في درس اليوم بعد المغرب، والفجر أيضا نحن في درس الشيخ علي الشبل، ردوهم جميعا لا أحد يغيب، كلكم إن شاء الله جي جامعة، واللي يتابعون في قناة مركز جمعية الدعوة ينقل درس الشيخ الليلة بعد المغرب في محاضرة مهمة جدا عن المسيح الدجال وهو من علامات الساعة الكبرى ومما ينبغي الإنسان أن يتعاهد العلم به. وبعد العشاء في درس المغرب محاضرة والعشاء درس والفجر درس إن شاء الله. جامعة متى؟ والجمعة ولا إيش؟ والجمعة الجمعة يوم الجمعة بالليل أقصد الدروس يسألون هنا اللي يتابعون اليوتيوب ومتى بنرجع إلى درس تفسير ذا؟ يوم السبت إن شاء الله. يوم السبت فجر السبت والشيخ عبد الله درس يبدأ السبت. الشيخ برك ختم البارح إيه ختم يعني ما بكرة بعد المغرب ما في درس في لا ما في درس هنا لكن في محاضرة للشيخ شيخنا. لا هنا ما في شيء لكن ننتقل الجامعة صلي هنا ونمشي واللي ما عنده صلاة يروح صلي هناك أحسن. لا ما في هنا لكن إن شاء الله يكون بعدين. إيش تحرق ما أدبرت ولا ما أظن أحد قال بذلك لأن تدعو معنى تنادي يعني ليس هناك حاجة لأنه ضمن الفعل السياق ما يدل عليه. خلاص أي من أراد من اللي يتابعونا في البث أن يتابع درس الشيخ علي الشبل حفظه الله أو المحاضرة فإن ستكون منقولة على قناة اليوتيوب اسمها قناة جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة وادي الدواسر. قناة جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة وادي الدواسر.